إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، يا عباد الله، لقد من الله تعالى علينا بذنوب العشر ذي الحجة خير أيام العمل الصالح، وها نحن في يوم عظيم من أيام الله، وهو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام السنة، ويتلوه أيام التشريق، وكلها عيد أهل الإسلام. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. اليوم يا عباد الله يوم الذكر والشكر، يوم الذبح والنحر، أكثر أعمال الحجاج تكون فيه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. وفيه هذه الصلاة العظيمة لأهل الأمصار، وبعدها يتقربون إلى الله بذبح ضحاياهم، فما أعظم فضل الله علينا وما أشد رحمته بنا إن هدانا إلى ما يقربنا، فله الحمد دائما وأبدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن من أسمى معاني العيد الدعوة إلى الله تعالى بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والتحذير من الشرك والتنديد. ولأجل هذا يرفع العباد أصواتهم بالتكبير لله لإفراده بالتعظيم والعبادة دون ما سواه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والتوحيد عباد الله أعظم الحسنات، والشرك بالله أعظم السيئات، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله محبط للعمل، مخلد لصاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فلا ترجو بعبادتك إلا وجه الله، ولا تبغي بها مخلوقا، ولا ترجو بها رياء ولا سمعة، ولا تذبح إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، وتجنب الشرك بجميع أنواعه، واحذر من التطير والتشاؤم والتمائم والسحر والمظاهرة والذهاب إلى العرافين والكهان، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد وعظ رسولنا صلى الله عليه وسلم صحابته بموعظة كأنها موعظة مودع، وسألوه الوصية فأوصاهم بوصايا جميلة، من تمسك بها نجا ومن تنكب عنها هلك، خصوصا عند حدوث الفتن والشبهات وتكاثر المغريات والشهوات. فأوصاهم أولا بتقوى الله، بأن تجعل بينك وبين غضب الله وناره وعقابه وقاية، فعلى العبد أن يلزم الطاعات ومنها الصلاة، ولا يتكاسل فيها فإنها عماد الإسلام، ويؤدي الزكاة، وعليه ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإياه وقتل النفس المحرمة والربا، وفعل الفواحش كالزنا وغيرها من الذنوب والموبقات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وهو أصل من أصول الإسلام، وحتى عليه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لما فيه من سد أبواب الفوضى والفتن، وبمخالفته ذهاب الأمن وانتشار المحن. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ثم اخبر صلى الله عليه وسلم بان من طال به الزمن فسيرى الاختلاف والفتن، فاوصاهم بالتمسك بالسنن والسير على بر الصحابة والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. فالسير على السنة وعلى هدي سلف الأمة طريق الله إلى الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم، فسيرى اختلافا كبيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب النجاة الحذر من البدع والمحدثات ومجانبة أهل الأهواء والخرافات، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد تكاثرت في هذه الأزمان الفرق الضالة والمناهج الضيقة المنحرفة، فاحذروا منها غاية الحذر، فباتباعها الشر والضرر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيتها المرأة المسلمة، اتق الله في واجباتك، واحسني الى زوجك بالعشرة الطيبة، والى اولادك بالتربية الاسلامية النافعة، واحفظي زوجك في عرضه وماله وبيته، ورعي حقوق والديه واقاربه وضيفه وجيرانه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابوابها شئت. واحذري دعاة الرذيلة واهل الفتور والسفور، فان المرأة زينتها في دينها وجمالها في حيائها، كما على الرجال ان يتقوا الله في النساء، فارفقوا بهن واحسنوا عشرتهم. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قد شرع الله لنا الأضحية في هذا اليوم وايام التشريق مع الذكر وفعل الخير. عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. فاشكروا الله واحمدوه على نعمه الظاهره والباطنه، واجعلوا عيدكم عيد طاعه وشكران، ولا تكبروه بالذنوب والعصيان. واحرصوا رحمكم الله على الاخذ بالنصائح والتوصيات الصحيه والتزام الاجراءات الافتراضيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والباساء، وادم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.